إني نسبت للإمام أحمد في الكتاب الرد على الزلاليق، وهذا غير صحيح للإمام أحمد. نقطة رابعة، نعزوت أحد حديث من الأحاديث، أو أيضا نفس التزوير في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لأني أدخلت في حديث ما ليس منه، حديث من الأحاديث هو الصحيح مثل ما ذكر أحد الإخوة يرد عليه أنه هو خطأ في العزو وليس في المصحف. يعني إن كان هناك خطأ فالخطأ في العزو، في العزو ليس في تغيير الحديث، هذه الذي أذكر الآن يعني. لكن هو أطال حقيقة قضية التزوير والكذب على الرسول طبعا، هو يصطاد في المال. الله أكبر، سبحان الله، يبدو هو مفرغ نفسه لهذه القضية. أنا أظن أكثر من ذلك يا أستاذ، وراء ناس يمدونه في الغيب. هذا صحيح، أنا أظن أكثر. نعم. هو يبدو أنه في ناس يقرأ هذه الكتب لا يريد أن يظهروا، فهذا تصدر ويعطوه للملاحظات الحكيمة. اي نعم، الله يكفينا شره. لكن هو ايضا يعني طالع في فتنة، يعني مصدر نفسه لها. اي نعم، لا حول ولا قوة. الله المستعان. الشيخ، حديث انتم تبقي النهر وهم غربيون صحيح؟ لا، ما ثبت عندي في سنده، إن لم تخني ذاكرتي، هو ضعيف يقينا، لكن إلا في ظني فيه رجل فيه جهالة. هذا مع كثرة الأحاديث الواردة في مقاتلة المسلمين اليهود، وهي من الصحة بمكان كما تعلم، ولا يوجد فيها شيء، فمثل هذه زيادة على مقتضى القواعد العلمية الحديثية يمكننا أن نقول إنها زيادة منكرة، لأنها من جهة ضعيف السند، ومن جهة مخالفة لروايات الثقات. الحديث التي في تكريم الشجر والحجر ثبت في مقاتلة الدجال، ولا في خصوص آخر الزمان يعني. نعم، في شيء منها مطلق بدون يعني ذكر الدجال، يعني تعني غير مقاتلة المسلمين اليهود؟ نعم، حتى يقول الشجر والحجر. إيه، غير هذا يعني. هذا كأنه الحديث رأيته بالدجال في أوريد. نعم، فأنت سؤال غير هذه. غير هذه. لا أعلم. هاي شامي ما ننتهي من أبو ليلى. يرفعون رؤوسهم مع عقيرته.